القاهرة تقدم تعالى السعادة تعالى السعادة حب العمر كله نخلص حب الناس تعالى السعادة تعالى السعادة ليلة طرب فاطمة عمر مستمعينا في ليلة الطرب هذه الليلة سنسهر مع موسيقى راقية ونغمات عذبة في رحلة موسيقية نتجول فيها بين أروقة زمن الفن الجميل لنرى بآذاننا إبداعات عاشت معنا وستظل ترافقنا ما دمنا نهوى النغمة الصادقة والكلمة الراقية والصوت العذب. في هذه الرحلة سنكون في ضيافة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. مستمعينا، في هذه الليلة سيكون ضيفنا هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من خلال مجموعة من الحوارات التي أبدى فيها آراءه في الفن والموسيقى والحياة. ولنبدأ برأيه في الفنان ودوره. مقاتل قوي خطير. الفنان ما في شك ان هو بفنه ما بيخليش بس اللي قدامه بيقاوم ويحارب، ده بيقاتل، يعني هو بيعبر عن نفسه كمقاتل، لكن ايضا من ضمن خطورته انه بيأثر على غيره. اي غزو حضاري بتلاقي في المقدمة كتيبة تحمل، انا من وجهة نظري، العلم والفكر والفن والجمال. الجمال ده شيء خطير جدا، ولا اقصد بالجمال بس الوجه الجميل، لا، التعبير. يعني افرض مثلا عندنا قطعة موسيقية جميلة معبرة، جمال، كتاب جميل مؤثر، جمال، شعر عظيم خطير يأثر، كل شيء معبر ويصل إلى ما أراد له اللي عمله، يبقى في شك أنه جمال. سألوني كتير، سألوني كتير، سألوني، سألوني عليه، سألوني كتير، سألوني كتير، سألوني، سألوني عليه، بتحبيني؟ أيوة أيوة، وحنكر لي قدم عبد الوهاب بعض الألحان غناها هو بصوته وغناها مطربون آخرون. رأيه في الأغنية الواحدة بأكثر من صوت عودة إليه. في أسباب تخلي مهوش بإطلاقه إنه هنا كل لحن ممكن يغنى من كل صوت. ليه؟ لأنه لا يزال الصوت هنا هو السيد. يعني الناس تسمع صوت فلانة بالذات، تحب الصوت فلان بالذات، يعني لا يزال إلى حد ما الصوت هو السيد وهو المسيطر على الجو الغنائي. إذا أنا أسمعها من صاحبها الأصلي اللي أولا خدها من الملحن مباشرة واللي خدمت أحسن خدمة واللي واللي واللي إلى آخره، ممكن يعني مش ممكن، ليه لا؟ لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كربت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع. ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات تلزعني بصوت بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب. Thank you. يشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني. تأثيرها في العالم العربي يقول عبد الوهاب: إزاي دخلنا في قلوب الشعوب العربية بفننا؟ يعني إحنا كنت تفتح الراديو تجد في كل محطة من محطات العالم العربية بتقول حاجة، تقول حاجة لمصر، يا أغنية يا شعر يا كتاب يا فيلم من فننا، لدرجة إن كان ممكن يجي واحد يكلمك من جهة بعيدة عنه ما تفهمش كلامه إذا تكلم باللهجة بتاعتهم، لكن إذا قلت له غني رنوة مصرية يرديها وكأنه هو مصري 100%. Oh, مستمعينا في هذا الجزء من السهرة سأترك مقعد المذيع ليجلس عليه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ محاورا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لنستمع إلى هذا الحوار النادر. بتشوف التلفزيون أنت أحيانا مش كده؟ يعني شفت نفسك؟ لا. ليه؟ ما بقدرش لا أشوف نفسي في فيلم ولا أسمع نفسي. إنما أنت عارف أنه أفلامك القديمة عملت عند الناس شيء حلو يعني؟ ما أعرفش يعني، جايز، لكن أنا شخصيا لا. ما حدش كلمك؟ يعني أهو يعني اللي هيكلمني مين؟ مش أصحابي؟ أصحابي يبقى مشكوك فيه. لا لا إزاي بقى؟ لا إزاي كلمك ناس من الجمهور وكلموني يعني؟ هو برضو ناس كده عاوزين. أنت كان لك ضحكة زمان في الأفلام مميزة كده. تعال قري قلت لك. أما أنت كنت بتقول أحسن مني. لا أبدا، أنا الحقيقة بخاف يعني، ما أقدرش أبدا أسمع نفسي ولا أقدر بتاع. ليه؟ لأني أنا بشوف نفسي بعين الناقد وبنهج. وبيبقى مثال، انت تعرف لما تركب اوتومبيل وتكون راجب جنب سواق وتحس بانه حيدوس حد، مش انت بتروح مفرمل وتروح مش عارف عامل حاجات كده في الاوتومبيل. هنا كده هو بقى. Yeah. بتعمل لحن جديد آه. وعايز تسمعه لحد آه. تسمعه لمين أول حد عشان أخد رأيه فيه؟ أسمعه لك أنت؟ لا مش عشان رأيه آه. يعني ما لا تسمعه لحد يعني تشوف صدى هذا اللحن على أحاسيسه أنت برضو. سبحان الله. طب إيه اللحن اللي سمعته لي ومن قبل ما حد يسمعه وبعدين طلع للناس يعني من لا مش ليه ما هو ليه انت بتسمعها لا يعني من حاجات تانية انا كل الحاجات اللي عملتها سمعتها لك لو انا مسافر مثلا لمراتي اللي نهلهاني يعني هي سميعه تحس يعني بالحاجه الحلوه اه. طب ايه اللي احنا قالت لك عليه حلو وفعلا طلع حلو وإيه اللي احنا قالت لك عليه نص نص ولو انك ما عملتش حاجة نص نص لا عفوا يعني هي مش بتقول لي حلو او مش حلو يعني انا بسمعها وكده واشوف كده وشها ومبلغ طربها مبلغ اندماجها فحسيت بانها مندمجة بتاع لو مش مندمجة يعني ألفت نظرها فهي صحيح تندمج صحيح تندمج يا ما تندمج لي بقى وعرف ان انا باقي اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك كنت ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وسعدتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت بداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جربني مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت بداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت بداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تهيهن في هواك في هواك طول حرمانك. أستاذ عبد الوهاب، بتقرا انت ادب كتير وفلسفة، يعني ده اللي انا اعرف انك انت مواظب عليه. الحركة الأدبية الجديدة تتبعتها؟ المصرية ولا المصرية؟ طبعا، يعني هو الأدب محصور في القصص هذه الموجودة، وطبعا ما في شك أنه توفيق الحكيم قرأته كله. جديد له الأستاذ نجيب محفوظ طبعا، كل الحاجات اللي كتبها يعني، حتى الحاجات الأخيرة الأستاذ نجيب محفوظ ما في شك أنه في القصة الطويلة، وأخيرا كمان يعني مارس القصة القصيرة وأجاد فيها إجادة كبيرة الدكتور مصطفى محمود، يوسف إدريس، كل الجماعة دول بقرأ لهم، والأستاذ إحسان عبد القدوس أيضا. يعني كل الناس دول بقرأ لهم وبأحس يعني هم عاوزين يقولوا إيه. وأنا كنت النهار سمعت أفتكر في الإذاعة كان الدكتور يوسف حتى بيقول نظرية جديدة غريبة جدا، إنه الأدب الجديد القصة الجديدة هو إنه المؤلف يجيب أشخاص من الممثلين ويقول لهم موضوع القصة اللي هو عاملها، ويترك لهم مجال الارتجال على المسرح، ويشترك الجمهور أيضا في الحوار بتاع القصة. هي فكرة عملت في لندن في رواية اسمها ست أشخاص ومؤلف. مش عارف يعني أنا مش قادر أفهمها الحقيقة يعني. لا بس هي موضوع لها يعني، مش بيخليهم يقولوا أي كلام، يمكن كلام، لكن يعني ممكن بيدوا حرية للممثلين بأنهم يكملوا، يعني ممكن أنهم يقولوا يضيفوا إلى الحوار أشياء من عندهم أو يناقشوا الحوار أو يناقشوا الفكرة يعني. مش عارف، أنا بتهيألي أن هي فكرة إغراب أكثر منها فكرة فنية يعني. هي يعني تعرف كل حاجة غريبة. أنت لك علاقة بأدباء مصر، علاقة شخصية؟ أمال بمين أكثرهم؟ ليا كتير يعني، أنا ليا في عالم الأدب ليا بالأستاذ إحسان عبد القدوس، الدكتور مصطفى محمود، الأستاذ يوسف إدريس، والأستاذ نجيب محفوظ، ولو إني ما أعرفوش المعرفة الكاملة لكن عرفته عن طريق أدبه وحبيته، والأستاذ توفيق الحكيم طبعا، يعني عشنا مع بعض. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقراني اللي في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما اقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح أقدر أكشف قلبك وأسأله عن اللي في بالي. تسأله عن إيه؟ عايز أعرف إن كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك. شيء ما يهمنيش إزاي؟ طب ما تعيط شي. عندي سؤال لو تسمحي. اقدر اقولهولك قوي. فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا، هو حزعل منك ليه؟ بس صدقتك خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوا في قلبك اتري لغيري مش ليا، اتري لغيري مش ليا، مش مستمعينا. إلى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة والتي عشنا فيها مع صوت وموسيقى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. حتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر.